اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. وذلت لجبروتي الصعاب، اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداك، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواك، يا يا ذا العرش المجيد. ادعوك